بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما المراد وجوه يوم خاشية عاملة ناصبة تصلى نارا حامية؟ يعني ذكر المفسر احتمالين، ما هما الاحتمالان؟ أبو بلال ما هما الاحتمالان؟ ذكرت ما حضرت أمس؟ وليتك حضرت تفسير القرآن. اهتموا بالقرآن، اهتموا بالقرآن، اهتموا بالقرآن. إذا ما فهمنا جزء عام إيش نفهم؟ آه. يعني اختصار كيف؟ هو صح، يعني عاملة ناصبة لكن ما في إخلاص ولا متابعة، يعني تعبد الله تصلي تصوم ما في خلاص ما في متابعة، فسماها الله خاشعة تخشع من الأعمال، ومع ذلك عاملة تعمل تجتهد في العمل صح، ومع ذلك تصلى نارا إيش حامية لعدم الإخلاص. وحديث أول من تسعر بهم جهنم كم؟ ثلاثة. وهذا الاحتمال الثاني، ما هو؟ ما هو الاحتمال الثاني؟ ها؟ يعني عاملة ها؟ وجوه يومئذ إيش؟ وذكر احتمالين. وجوه يومئذ خاشعة أي ذليلة، أي ذليلة هو كذا ذل والفضيحة، طيب؟ عاملة أي تاعبة من إيش؟ من العذاب هكذا. وناصبة أي تصلها إيش؟ النار الحامية. هذا هو، هذا الاحتمال الأول، والاحتمال الثاني ذكرت أول. طيب، قال سبحانه وتعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع، إلا من ضريع. ما هو الضريع؟ ما هو الضريع؟ أه؟ يعني طعام في غاية النتانة والكر. طيب، قال وأكواب موضوعة. ما هي الأكواب؟ إيش يعني أكواب؟ أكواب الشراب اللي يكون فيها يعني شراب، يعني أوان ممتلئة بإيش؟ بأنواع الشراب. ونمارق مصفوفة. ما هي النمارق؟ ونمارق مصفوفة. ما هي النمارق المصفوفة؟ ما هي النمارق؟ يعني اثنين ثلاثة بس الذي فاهمين والباقي مش فاهمين. آه، النمارق هي الوسائد من الحرير، النمارق الوسائد من حرير والاستبرق وغيرها. طيب، وزرابي مبثوثة. ما هي الزرابي؟ آه، ما هي الزرابي؟ البساط، الفراش الحسنة. إذن الزرابي الفراش والبساط الحسنة. طيب، أحسنت ما شاء الله. قلنا ذكرنا فائدة، لماذا قال سبحانه وتعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ولم يقل أفلا ينظرون إلى الفيل؟ وبرغم أن الفيل أكبر من الإبل صح، الفيل والزرافة و... ذكرنا فائدة. آه، أولا أنها المشهورة عند العرب موجودة، الثاني أنها مأكول ومشروب ومحلوب ها ومركوب صح. تمام، ثم اخذنا سورة ايش؟ ها ما اخذناش. طيب، انتهينا من هذه السورة. قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة الفجر، وقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. قال المفسر رحمه الله تعالى: الظاهر أن المقسم عليه هو المقسم به والفجر، أقسم الله بإيش؟ الفجر وليال عشر. طيب، أقسم الله بالفجر لفضله وشرفه ولما فيه من الصلاة، وهي أفضل الصلاة صلاة إيش؟ الفجر، وهو إدبار الليل وطلوع النهار، وهي صلاة تقع فيه صلاة فاضلة وهي صلاة الفجر. طيب، وليال عشر، أقسم الله بالليالي عشر، يعني فيها يعني تفسيران. التفسير الأول، المراد بالليالي العشر العشر الأواخر من ذي الأواخر من ماذا؟ من رمضان. وبعضهم فسر بالعشر الأول من ذي إيش؟ الحجة. المهم، وعلى كل، سواء العشر الأوائل أو العشر الأواخر من رمضان، فكلاهما أيام فاضلة، وكلاهما أيام إيش؟ فاضلة. قال: والشفع والوتر، يعني أقسم الله عز وجل بكل شفع وبكل إيش؟ وتر. الشفع هو اثنين اثنين، صح؟ والوتر يعني واحد ثلاثة وهكذا. قال: والليل إذا يسر، أي وقت سريانه وهو دخول الظلام. قال: هل في ذلك قسم لذي حجر، يعني هل هذا القسم فيه ذكرى لمن؟ لذي حجر. والمراد بالحجر أي ذي عقل. ما المراد بالحجر؟ ها؟ صاحب إيش؟ عقل، صاحب عقل. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، يعني ألم ترى بقلبك يا محمد ما فعل ربك بإيش؟ بعاد. وهذه عاد هم قوم من؟ قوم إيش؟ هود عليه السلام، وهم كانوا في بلاد حضرموت. قال: عاد هي إرم، تسمى إرم ذات العماد، وهي قبيلة باليمن، إرم هذه من قوم عاد ذات العماد، أي أصحاب القوة والشدة، حيث كانوا يبنون وينحتون الجبال، التي لم يخلق مثلها في البلاد، أي في جميع البلدان، بالقوة والشدة والصلابة التي كانت فيهم. ولهذا قال الله عز وجل في كتاب الكريم عن قوم عاد: وزادكم في الخلق بسطة، أي قوة، فاذكروا آلاء الله. ولهذا بعض آثارهم موجودة. وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، وثمود قوما قوما صالح، جابوا الصخرة أي نحتوا الصخر. إيش معنى جابوا الصخر؟ نحتوا الصخر فاتخذوها مساكن، الجبال نحتوها من شدة قوتهم، نحتوها وسكنوا فيها وصلح لهم غرف وأشكال ضخمة، ولا زالت موجودة لحد الآن، فيها بلدة الآن في شمال المملكة في منطقة تسمى العلا، مدائن صالح، لا زالت الآن موجودة لحد الآن، الجبال والبيوت لا زالت لحد الآن موجودة منحوتة. وهذا يدل على شيء، فإنما يدل على ما كانت عندهم من قوة. إذن ما معنى جابوا؟ نحتوا، أحسنتم. وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، وفرعون ذي الأوتاد، أي يعني ماذا؟ الأوتاد أي ثبت ملكه بالأوتاد، فالوتد يعني تثبت، والله سبحانه وتعالى بين أن فرعون ثبت ملكه كما تثبت الأوتاد من شدة يعني تمسكه. قال: الذين طغوا في البلاد، هذا عائد لمن؟ إلى فرعون وعاد وثمود، طغوا في البلاد. فأكثروا فيها الفساد وهو بالكفر والشرك وجميع الذنوب والمعاصي. فالله قال لهم بعد ذلك إن ربك إيش؟ لبالمرصاد، أي لمن يكون لمن كل من يعصيه لكل طاغية، وهذا تحذير للناس جميعا. ثم قال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، وهذا جنس الإنسان، فقدر عليه رزقه. إيش معنى قدر عليه رزقه؟ قدر بمعنى ضيق. إيش معنى قدر؟ ضيق عليه رزقه، يعني فقير ما عنده كثير مثل ما الناس ضيق عليه. فيقول ربي أهانا، أي أهانني ربي. وهذا جنس الإنسان، وليس كل إنسان يقول هذا الكلام، لكن غالب الناس خصوصا الكفار هذا الكلام. فقدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانني. تمام. ثم قال كلا بل لا تكرمون اليتيم، كلا بل لا تكرمون اليتيم. واليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ إيش الحلم، اليتم يتم الأب، فهمت؟ وما لم يبلغ الحلم فهذا يسمى يتيم. طيب فوصف الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين يعني المتكبرين ما يكرمون عباد الله، ومن هؤلاء عباد الله اليتامى. ثم قال ولا تحاضون على طعام المسكين، أيضا من أعمالهم لا يكرمون اليتيم ولا يحثون على إطعام من المسكين. والمسكين يعني قالوا أن الفقير أخص من المسكين، الفقير الذي لا يجد ما يأكل ولا يجد قوت يومه، والمسكين قالوا ما يجد قوت يومه، وبعضهم قال العكس، إلا أن المسكين يعني أرفع من الفقير. أرفع من إيش؟ من الفقير. ثم قال وتأكلون التراث أكلا لما، وتأكلون التراث أكلا إيش لما، المراد بالتراث إيش؟ المال، المال، المال يسمى تراث. ايش معنى لما؟ اي اكلا ذريعا حبا كثير. اذا ما المراد بالتراث هنا؟ ما هو التراث؟ المال، المال. اكلا لما، ايش معنى اكلا لما؟ اي ذريعا كثيرا. وتحبون المال حبا جما، هذا جنس الانسان، والانسان مجبول على حب المال حبا جما أي كبيرا، حبا كبيرا. طيب كما قال سبحانه وتؤثرون الحياة الدنيا، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير إيش وأبقى. وقال كلا بل تحبون إيش العاجلة وتذرون الآخرة. ثم قال كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، متى هذا؟ متى هذا؟ يوم القيامة تدك الأرض دكا دكا وتنسف حتى تصبح قاعا إيش صفصفة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. طيب وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني ربنا يأتي يوم القيامة، ويجيء الله سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين من؟ بين من؟ بين الخلائق، مجيء يليق بجلاله وعظيم سلطانه، مجيء لفصل القضاء بين الخلائق لا يشبه مجيئه مجيء أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأهل السنة والجماعة يعتقدون هذه الصفة عقيدة صحيحة في قلوبهم، وأيضا كما تشاهدون في كتب العقيدة كما مرت معنا في كتاب الواسطية وشرحها شيخنا حفظه الله. فأهل السنة يؤمنون بأن الله يأتي يوم القيامة لفصل القضاء مجيء يليق بجلاله وعظيم سلطانه، بخلاف الذين عطلوا الصفات وأولوها. فبعضهم الذي أول الصفات قال وجاء ربك، أي جاء أمر ربك، جاء أمر إيش ربك، وهذا تعطيل يعني للصفات وتأويل باطل. والملك صفا صفا، أي صفا بعد صف، محاط بمن؟ بالخلائق. من هم؟ الملائكة. ثم قال وجاء يومئذ بجهنم، أي جهنم يوم القيامة إيش تأتي إلى أرض المحشر، يقودها من؟ الملائكة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل الزمام 70,000 ملك يجرونه إلى أرض المحشر، وهذه أهوال عظيمة يوم القيامة. قال فإذا وقعت هذه الأمور يقول الإنسان وجيء يومئذ بجهنم يتذكر الإنسان أن وأن له الذكر يتذكر أنه كان إيش أنه كان إيش الذكرى يعني أنه يتذكر أعماله التي كان يعملها ويتمنى أنه إيش عمل خير وأنه كان قدم وأنه اجتنب الشر لكن ما ينفع وأن له الذكرى يعني أن له أي أن له الرجوع إلى أن إيش يعمل قد فات الأوان خلاص لأن يوم القيامة يوم حساب. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. إذن الحياة الحقيقية أين هي الحياة الحقيقية؟ في الآخرة. أما الدنيا زائلة ما هي حياة، حياة بعدها موت ليست إيش ما هي حياة، تعيش ثم تموت. لو أن رجلا قال لك اسكن هذا القصر، أعطاك قصر 100 دور وقال لك اسكن اليوم كامل لا مغرب اقتلك، ترضى يا أحمد؟ ها؟ يوم كامل 120 دور ها؟ ترضى ولا ما ترضى؟ تأكد برج ضخم ما ترضى صح؟ وهكذا هي الدنيا. لين يقول لك كيف اسكن لا مغرب وبعدنا يقتلني، ايش الفائدة؟ وهكذا هي الدنيا نفسها من الصباح للمغرب، لكن الناس يركضون وراءها. إذن فسمى الله الحياة، الحياة الحقيقية ايش؟ الآخرة. فلذا قال يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. هل أحد يعذب عذاب أحد؟ كل واحد. ولا تزر وازرة وزر ايش أخرى، كل واحد يحاسب على عمله وكل واحد يعذب بعمله، سواء خير فإن كان خير يرفعه وإن كان شر يعذب به. ولا يوثق وثاقه أحد. ليش؟ لأن بعضهم يوم القيامة يجرون بإيش؟ بسلاسل من النار، من النار يوم القيامة يسحبون على وجوههم، فهم موثقون، ما أحد يفك الرباط ولا أحد يفك لك الوثاق. يا أيتها النفس المطمئنة، هذا نداء لكل نفس، ولا نداء للنفس المطمئنة التي هي نفس المؤمن الصالح المطمئنة، سماها الله مطمئنة التي تطمئن لذكر الله. ارجعي إلى ربك أي الله سبحانه وتعالى لربها راضية أي راضية عن الله، عن الله وما أكرمها من الثواب، مرضية وقد رضي الله إيش عنها، يعني رضت عن الله والله رضي عنها. فادخلي في عبادي وادخلي أين جنتي. إذن انتهينا من تفسير سورة الفجر. أين كتاب زبدة التوحيد؟ أين وصلنا في أي باب؟ ها؟ ما هي النشرة يا محمد؟ حل السحر بإيش؟ بالسحر. وما حكمها؟ ها؟ ما يجوز إتيان السحرة للعلاج. إذن النشرة هي حل السحر بالسحر، إتيان الساحر ليحل السحر، وهذا لا يجوز، وإن أفتى بعض العلماء بذلك لكن لا يجوز. طيب وكيف يحل السحر؟ بماذا يحل السحر يا عبد الرحمن؟ اسمك أنت محمد؟ أنت بالرقى الشرعية والأذكار وقراءة قرآن والأعشاب الطبية والسم والعسل، الحبة السوداء، الحبة السوداء وزيت الزيتون، هذا هو. قال شيخنا حفظه الله تعالى باب ما جاء في الكهان والعرافين ونحوهم. عن معاوية بن الحكم السلمي قال قلت يا رسول الله أمورا كنا نصنعها في الجاهلية كنا نأتي الكهان، فقال فلا تأتوا الكهان. هنا النهي لإيش؟ للتحريم. فلا تأتوا الكهان، والكهان هم الذين يدعون علم إيش؟ الغيب، ويدخل فيه تحديث كذلك السحرة. وعن عائشة قالت رضي الله عنها سأل ناس رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الكهان، فقال لهم رسول الله ليسوا بشيء، ليسوا بشيء، يعني أعمالهم كلها ليست إيش بشيء. فقالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون أحيانا، يعني بعض الأحيان الشيء يكون حقا. قال رسول الله تلك الكلمة من الجن يخطفها الجن فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة، يعني يختطفون من السماء ثم يأتون إلى صاحبهم الإنس فيكذبون معها 100 إيش كذبة. وهذا الدليل على أنهم كذابين، أنهم كذابون. وعن صفية رضي الله عنها زوج النبي قالت قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا، هو الذي يدعي علم الغيب وعلم الأماكن وعلم السرقة والضيعات والأشياء والأمور، فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، يعني هذا أتاه فقط يسأله، يسأله عن شيء فقط. بعض الناس يقول لك إني قرب وهو مصلي صائم، صلاة عقوبة له 40 يوم ما تقبل منه صلاة، هو يصلي لكن ما تقبل منه، دليل على أن العمل هذا عمل كبير كبير كبير، ينبغي الإنسان أن يحذر من الكهنة. سيكل آية جلس يبحث ما حصله ولا حصله، فهم كذابين يكذبون. انتبه لنفسك، انتبه تأتي العراف، حذر من في البيت، العجائز الأمهات الكبار الآباء الذين يعتقدون فيه الكهان والسحرة والمشعوذين والعرافين والمقذيين، هؤلاء موجودون كثير، والذي يدعي أنه يعالج، بعضهم يعالج بالأعشاب ويعالج بكتاب ومدري إيش يعالج مدري إيش، والبخور والحلتيت ومدري إيش، هذه الأمور هؤلاء تجدهم عندهم هذه الأمور. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا أو كاهنا فصدق بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد. أتى صدقه، قال والله أنهم صادقين كما يعمل بعض الناس، قال والله أنهم يصدقون، قد قال يوم كذا وكذا، فالرسول قال فقد كفر بما أنزل على محمد. ما هو الذي أنزل على محمد؟ ها؟ القرآن الكريم. طيب، وهذا كله لا يجوز. فالكهنة والعرافين والمشعوذين والدعونا غير ذلك، كل هؤلاء من يعني السحرة. ويعني فسمعت في الأحاديث تحريم الرجوع إليهم والذهاب إليهم، سواء من الرجال أو النساء، صغار أو كبار، فكله محرم. قال الشيخ حفظه الله تعالى: باب ما جاء في التمائم والحروز لرفع البلاء أو دفعه، وهذا نوع من أنواع الشرك. طيب، قال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه توكل المتوكلون. الرسول قال: إن الرقى والتمائم والتولة الشرك. الآن هذه موجودة عند بعض الناس، يعلقون التمائم والحروز على الأطفال والنساء والقلائد والنعالات، وبعضهم يضع نعال الكلب، وبعضهم نعال الإنسان، وبعضهم لحم الخنزير، يقول لك يدفع البلاء، وبعضهم الشريم في البيت. المهم أشياء وبلايا موجودة عند الناس، هذه موجودة موجودة عند الناس بكثرة. بعضهم يضع تحت رقبتي أو بيتي، يعني لما ينام نعال، يقول لك دفع الجن. وبعضهم إذا بني بيتي يضع يعني نعال قديمة، ولا يضع شريم، ولا يضع أي حاجة من هذه الأمور. كل هذه ما تنفع ولا ترد، ويسمى حروز، ما ترد يعني ضررا. فإن اعتقد فيها أنها تنفع بنفسها فهذا الشرك إيش؟ ها؟ شرك إيش؟ أكبر، إذا كان يعتقد في هذه أنها تنفع بنفسها. وإن اعتقد يقول أنها سبب ها؟ فهذا شرك إيش؟ أصغر، وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر. ينتبه الإنسان. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: من تعلق شيئا وكل إليه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. فأي أي شيء يلبسه الإنسان، خرز، خيوط، نعالات، أي شيء، وبعض صدف من حق البحر، تعرف يا محمد حق البحر يضعوه عند البقر والغنم والأشياء هذه، ويدفع للشياطين وسبون، كل هذا من يعني الحروز والتمائم التي لا يجوز أن يستخدمها الإنسان. وبعضهم يسميه حجب، يعني تحجبه عن الشر وتذهب العين وهكذا. فكما ذكرنا لكم، شركا أكبر إذا كان يعتقد فيها النفع والضر. وأما التيولة هو نوع من أنواع السحر، يعمله من أجل محبب المرأة لمن؟ لزوجها. وهذا ما له لا يجوز. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.